تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل إن الله

منكم من فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم